الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إلى محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القهوة وغيره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الرهن وغيره. الرهن في اللغة هو الحبس والامتناع، ومنه قول: على كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة بين يدي الله عز وجل، مسؤولة عن فعلها. والرهن في اصطلاح العلماء المراد به توثيق الدين بالعين لكي يستوفى من تلك العين عند تعذر السداد. والمراد بهذه العبارة أن الإنسان إذا اقترض من إنسان مالا، ثم إنه خاف الذي أدانه أن لا يتمكن من السداد، فإنه يطالبه بشيء يكون رهنا. وقد يكون الرهن في البيع، مثال ذلك: لو طلبت من إنسان أن يبيعك دارا أو أرضا، فقال لك: أبيعك هذه الدار ب100,000 إلى نهاية العام، ثم طلب منك رهنا لكي تسدد المال، لكي يكون سدادا للمال عند عجزك، فذلك المال الذي يكون رهنا. فتلك العين التي يوقعها الإنسان رهنا للدين تعتبر توثيقا لذلك المال الذي أخذه في ذمته. وقد شرع الله جل وعلا الرهن، فقال سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. والرهن مشروع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في صاعين من شعير. وكذلك ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه في دين عليه. فهذه الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الرهن وأنه مسنون. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الرهن، وقد أجازت الشريعة الإسلامية الرهن لحكم عظيمة، وذلك أن الإنسان إذا طلب منك مالا فإنه قد يماطلك وقد يعجز عن سداد ذلك المال الذي أعطيته إياه دينا، فإذا طلبت الرهن منه فإنك تستوثق للمال حتى لا يضيع عليك. وكذلك في الرهن ضمان لحقوق الناس من تلاعب المتلاعبين وتساهل المتساهلين، فإذا كان الشخص المدين قد أخذ عليه صاحب الدين رهنا، فإنه يسعى في سداد دينه، فإذا لم يستطع السداد أمكن صاحب الدين أن يأخذ حقه دون أن يماطل ودون أن يكون فيه ضرر على الطرفين. فلا شك أن الرهون نعمة من الله جل وعلا على العباد، وهي رفق بصاحب الدين ورفق بالمدين. ولذلك شرع الله جل وعلا الرهن، وشرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبفعله، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري في صحيحه: الرهن مركوب ومركوب بنفقته ومحلوب بنفقته. فلذلك شرع الله الرهون لكي تحفظ بها أموال الناس من الضياع، ولكي يقطع بها الطريق عن تلاعب المتلاعبين وتساهل المتساهلين. والرهن له حالتان، الحالة الأولى أن يكون في السفر، والحالة الثانية أن يكون في الحضر. أما مثاله في السفر فلو أنك سافرت مع إنسان ما واشتريت منه شيئا وكان ذلك الشيء مبيعا عليك بالدين، فقلت له لا أستطيع أن أعطيك المال الآن ولكن أنظرني شهرا، فقال بعتك هذا الشيء إلى شهر ب100,000، فقال لك أعطني رهنا، فأعطيته الرهن سيارة أو صك أرض أو نحو ذلك. فهذا النوع من الرهون أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيته، لأن الله جل وعلا ذكر سورة السفر في إباحة الرهون. وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فشرع الله جل وعلا أخذ الرهن في السفر. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو تبايع اثنان ولم يكن عند المشتري مال وقال للبائع بعني هذا الشيء إلى أجل، فقال له البائع أعطني رهنا مقابل هذا البيع فأعطاه، فإنه جائز بالإجماع. وأما الحالة الثانية وهي أن يقع الرهن في الحضر، فمثال ذلك أن تتبايع مع الإنسان في المدينة التي تسكنها أو في مدينة غيرها، ثم وقع البيع على الدين، كأن يقول لك بعتك أرضي هذه ب100,000، أو بعتك داري وبيتي، أو بيتي ب100,000 إلى نهاية العام، فقلت قبلت هذا البيع، ولكن قال لك البائع أعطني رهنا أسدد به إذا عجزت عن السداد، فقلت له هذه سيارتي رهن تكون توثقة لدينك علي. فهذه الصورة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين، فمذهب جماهير السلف الصالح ومن بعدهم من الخلف على مشروعية الرهن في السفر والحضر، وأن الناس يجوز لهم أخذ الرهون في أسفارهم وكذلك في الحضر. وذهب بعض السلف وهو قول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إلى أن الرهن لا يقع إلا في السفر، واحتج بظاهر الآية التي ذكرنا في سورة البقرة، فقال رحمه الله إن الله عز وجل أمر بأخذ الرهن وذلك في سورة السفر دون غيرها. والصحيح مذهب جماهير السلف والخلف رحمهم الله أن الرهن يجوز أخذه في السفر وفي الحضر، وأن الله جل وعلا ذكر سورة السفر، وذلك الذكر على سبيل الغالب. والقاعدة في الأصول أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فلما كان الغالب في صورة الرهون أن تكون في الأسار عند العجز عن وجود التوثيق، فحينئذ نصت الآية مراعاة على ذلك الحال، رعاية مراعاة لتلك الحالة بعينها، وليس المراد تخصيص الحكم بالسفر. والدليل على جواز الرهن في الحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما في الحضر وأعطى اليهودي درعه رهنا لذلك الطعام الذي أخذه دينا عليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. هذا الحديث دل على مشروعية الرهن فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الرهن، وقد دل بهذه العبارة على مشروعية الرهن في الحضر، ولذلك هو من أقوى النصوص عند العلماء رحمهم الله على مشروعية الرهن مطلقا، سواء كان في السفر أو كان في الحضر كما قدمنا. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما. هذا اليهودي هو أبو الشحم، وقيل أبو الشحم، قال بعض العلماء اسمه كنيته، وقال بعض العلماء إنه كان مولى لبني ظهر من الأنصار. وقولها رضي الله عنها اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما، فيه دليل على مشروعية التعامل مع الكفار، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه كفر اليهودي عن أن يتعامل معه بالبيع والشراء، فدل على مشروعية التبايع والشراء من الكفار، ولكن بشرط أن لا يتعارض البيع والشراء مع الشرع، فإذا اشتمل على محذور شرعي حرم لعارض لا لأصل. وقولها اشترى من يهودي طعاما فيه دليل على أن أموال الكفار محترمة إلا إذا كانوا من المحاربين، وفيه دليل على أنه إذا كان الإنسان الذي تتعامل معه بالبيع في ماله شبهة أو حرام أن ذلك لا يوجب حرمة البيع والشراء معه. مثال ذلك: لو كانت عندك سيارة أو دار وأردت أن تبيعها، وجاء رجل يريد أن يشتريها، والرجل الذي يريد أن يشتريها مرابي أو يتعامل بالربا، فإنه يجوز لك أن تبيع السيارة عليه، وكونه يتعامل بالربا لا يوجب حرمة أخذك المال في مقابل سيارتك التي ملكتها بأصل الشرع. ولذلك قالوا بانفكاك اليد في مثل هذه الصور، وأنه لا حرج على الإنسان أن يتعامل مع الغير إذا كان في مال ذلك الغير شبهة، وكان الذي وقعت عليه صورة البيع وكانت صورة البيع واقعة على حل، فحينئذ لا حرج ولا حرمة على الإنسان، ويجوز للإنسان أن يتعامل مع المرابي وغيره في السلع المنفكة. فلو باع طعاما إلى شخص يتعامل بالربا حل له أن يأخذ المال، لأنه أخذه في مقابل عين مباحة يملكها، والمال ملك له، وكون الطرف الثاني يتعامل بالربا لا يوجب سريان التحريم عليه إلا في حالة واحدة، وهي أن يهبك شيئا أو يطعمك شيئا، فحينئذ ينظر إلى أصل ماله، فإن كان ماله من حرام فلا يجوز لك قبول هديته ولا أكل طعامه لكونه من حرام. ولذلك لما دخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على أحد الصحابة دعاه رجل، وكان رجلا في الجاهلية يتعاطى الكهانة، فلما أكل أبو بكر من الطعام أخبره ذلك الرجل أن هذا الطعام من ماله الذي كان بالكهانة، فاستقاء أبو بكر رضي الله عنه وأخرج الطعام الذي أكله، فدل هذا على أن من كان ماله من حرام أنه لا يجوز قبول هديته ولا أكل طعامه لأنه من حرام، وأكلك لطعام الذي يتعامل بالحرام يعتبر معونة له على الإثم والعدوان، لأن ماله محرم عليه لا يجوز له أكله. وكذلك الحال لو كان المال عقارا كأرض ودار، فلا يجوز لك أن تأخذها إلا إذا كان ذلك على وجه شرعي من رضا المالك الحقيقي بالتعاوض بالمعاوضة التي بينك وبينه. تقول رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما. هذا الشراء من النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى أجل ولم يكن نقدا، ولذلك دل على مشروعية دفع المال في مقابل الطعام إلى أجل. وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أنه لا يدخل في ذلك الذهب والفضة في مقابل الطعام. فلا يشترط في الإنسان إذا اشترى طعاما أن يدفع المال حاضرا، ولكنه مخير، فإن شاء دفع المال نقدا وإن شاء أخره إلى أجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الطعام من اليهودي وكان شراؤه إلى أجل. وفيه دليل على مشروعية بيوع الآجال، وهذا أصل في ونحوه من الأحاديث والنصوص، دليل على مشروعية بيوع الآجال ما لم تتضمن محاذير الشرعية من وجود الربا أو كونها مفضية إلى الغرر. فإذا اشتملت بيوع الآجال إلى الربا أو الغرر أو إليهما معا حرم التعامل بهذا النوع من البيوع. وقولها رضي الله عنها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي، لم يرد بيانها قدر هذا الطعام في هذه الرواية، وقد جاء أنه قدره 30 صاعا كانت من النبي صلى الله عليه وسلم دينا عليه لهذا اليهودي. وفي هذا التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهودي فيه إشكال عند العلماء رحمهم الله. قال بعض العلماء: لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن أغنياء الصحابة وعامل اليهودي، مع أنه كان بالإمكان أن يطلب المال من أبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونحوهم من أغنياء الصحابة، ولكنه تعامل مع اليهودي؟ قالوا: السبب في ذلك أن يشرع للأمة مشروعية التعامل مع الكفار، ولكن كل ذلك بقدر، فكما أنه يجوز التعامل مع الكفار بالتجارة فإنه ينبغي تقييد ذلك بالمصالح والمفاسد، فإن كان التعامل معهم يحقق المصالح للمسلمين جاز التعامل، وأما إذا كان مفضيا إلى المفاسد الدينية والمحاذير الشرعية فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فيحظر التعامل معهم لكنه لا لعارض لا لأصل. وهكذا الحكم في التعامل مع أهل البدع وغيرهم من الفساق ونحوهم، فإنه لا مانع من امتناع الإنسان من التعامل معهم إذا كان ذلك يحملهم على الرجوع إلى السنة وترك المعاصي والمنكرات. بل قال بعض العلماء: إذا كان الإنسان يتعامل مع الفاسق وكان تركه للتعامل يوجب امتناع الفاسق من فسقه وانكفافه عنه، وجب عليه أن يمتنع عن التعامل معه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلذلك قيد بعض العلماء رحمهم الله التعامل مع الكفار بوجود المصالح ونحوها، أما إذا ترتب على التعامل معهم مفاسد فإنه يمتنع التعامل معهم لوجودها ويزول الامتناع بزوالها. مثال ذلك: لو كان جنس من الكفار إذا تعامل معهم المسلمون بالتجارة قويت نفوسهم وقويت شوكتهم على المسلمين وعظم ضررهم، فإنه لا يجوز التعامل معهم لكونه مفضيا إلى هذه المفاسد والمحاذير الشرعية. وهنا سؤال: لو وجد مسلم وكافر، أو وجد عدل وفاسق، أو وجد مطيع وعاصم، بإمكانك أن تشتري السلعة من المطيع وبإمكانك أن تشتريها من العاصي، فهل تشتريها من المطيع أو تشتريها من العاصي؟ والجواب أن قصدك للمطيع مع وجود العاصي يعتبر قربة وطاعة لله جل وعلا، لأنه يعين المطيع على طاعته، وهذا هو المنبغي على أهل الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعامل مع الكفار تعامل في مسائل محدودة وأحوال محدودة مقيدة، وأما جل تعامله وأكثره فإنه مع المسلمين. ولذلك إذا وجد المطيع والعاصي والبر والفاجر فإنه ينبغي إعانة المطيع على طاعته وإعانة البار على بره. قال بعض العلماء: من قصد إنسانا مطيعا واشترى منه وخصه بالشراء دون غيره، وكانت في نيتك عند اشترائك من المطيع أن تعينه على الطاعة فإنك تثاب. قالوا: لأن المطيع يتصدق بماله ويحسن إلى الناس، فإذا اشتريت منه وتبايعت معه فإن ذلك تؤجر عليه إذا قصدت معونته على الخير. تقول رضي الله عنها وأرضاها: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الدرع واحد الدروع والأدرع، وأصل الدرع من الحديد، علمه الله جل وعلا نبيه سليمان، علمه نبيه داود أن اعمل سابغات وقدر في السرد، فكان عليه الصلاة والسلام يصنعها، وهي صنعة اللبوس التي تقي الناس بأس الحرب، والتي امتن بها الله جل وعلا بقوله: وعلمناه صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فكانت الدروع تقي الناس في الحروب وعند النوازل، فإذا دخل الإنسان إلى الحرب تدرع بها واتقى، فهي تقيه بإذن الله ضربات السيوف، وكذلك طعن الرماح، فلذلك شرع أجازها، فلذلك يستعملها الإنسان في حربه، وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قولها درعا من حديد مشروعية استعمال هذا النوع من السلاح، وفي حكمه كل ما يتقي به المسلم الضرر في الحروب، وفيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب، وأن المسلم إذا أخذ بالأسباب لدفع الضرر أن ذلك لا ينافي التوكل. ولذلك قالوا: لبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع، مع علمه أن القضاء أن القدر لا بد أن ينفذ، فلبس الدرع آخذا بالأسباب، فدل على مشروعية أخذ المسلم بالأسباب، وأنه إذا أخذ بالأسباب أن ذلك لا ينافي التوكل على الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس المغفر ودخل يوم فتح مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر إنما يكون من الحديد، وأصله يوضع على الرأس لكي يقر رأس ضربات السيوف ونحيها. فقولها درع من حديد فيه مشروعية هذا النوع من السلاح، وفي حكمه الأسلحة التي يتقي بها المسلمون في كل زمان ومكان، فلا حرج عليهم أن يأخذوا بأنواعها ومختلف ما يوجد منها، لأنه نعمة من الله جل وعلا. وقد أخبر الله تعالى في كتابه المبين أنه أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، ومن هذه المنافع والمصالح ما ذكرنا. وقولها درعا من حديد، هذا الدرع كان بمثابة التوثيق للدين الذي لليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إن الأصل في الجهود أن تكون من الأعيان ولا تكون من الدراهم والدنانير. ولذلك يرهن الإنسان العقار والمنقول، فالدرع منقول والعقار كالبيوت والأراضين والمزارع. فلو أن إنسانا اقترض دينا ورهن مزرعته أو داره أو أرضه صح الرهن، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن الدرع فإن الحكم لا يختص بالدرع، بل إنه عام شامل لكل مال له قيمة. هذا الحديث يعتبر دليلا عند العلماء رحمهم الله على مشروعية الرهن، وأن الرهن يكون من المنقولات، وأنه لا حرج في الرهن أن يكون في الحضر كما يكون في السفر. ولذلك ذكره المصنف رحمه الله واعتنى بإيراده في هذا الموضع. وقد جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يسدد هذا الدين الذي عليه. ولذلك قالت في الحديث الصحيح: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في طعام من شعير. وفيه دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من شظف العيش وما اختاره الله جل وعلا له، فقد زوى عنه الدنيا واختار له الآخرة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عرض عليه الدنيا أن تكون له ذهبا، وأنه لا ينقصه ذلك من قدره وأجره في الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك. فاختار صلى الله عليه وسلم هذه العيشة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر ذات يوم أنه ليس لآل محمد، أنه ليس في بيت محمد ولا آله صاع من طعام. وثبت في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يمر الشهر والشهران وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وما كان طعامه عليه الصلاة والسلام وأهله إلا الأسودان صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أحب الله عبدا من عباده اختار له الآخرة وزوى عنه الدنيا كما اختارها لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أن الدين لا ينقص قدر الإنسان، فإن الإنسان قد تنتابه النوائب والحوائج فيحتاج إلى الدين، فإن ذلك لا ينقص قدره عند الله جل وعلا. فهذا نبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه يعيش مديونا ويموت وعليه الدين صلوات الله وسلامه عليه. ولو كان في الدين نقص على الإنسان لما اختاره الله جل وعلا لنبيه، وإنما المستعاذ منه أن يكون ذلك الدين غالبا على الإنسان. أما إذا مات وعنده سداد فهو إلى خير. وقال بعض العلماء: الدين هم يكفر الله به الذنوب والمعاصي. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من الذنوب والخطايا ما لا يكفره إلا شدة العيش ومؤونة طلب الرزق، فاختار الله لنبيه هذا العيش الزهيد، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه لو رفع كفه إلى ربه لا أعطاه ولا أغناه وأسداه. فإذا أراد الله بالعبد خيرا اختار له عيشة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وصرف قلبه عن الدنيا إلى الآخرة. ولذلك قال الله ممتنا على نبيه بهذه النعمة بما صرف عنه من الدنيا، قال له سبحانه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي سوف يعطيك من عطاء الآخرة ما يرضيك عما كنت فيه في الدنيا من شرف العيش. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه عمر وهو على سريره فرأى كتف النبي صلى الله عليه وسلم وظهره وقد أثر فيها السرير، فقد فدمعت عينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، إني ذكرت كسرى وما هو فيه من العيش والنعمة، ونظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر السرير في جنبه، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم. فالعكس بالعكس، فمن فتح الله له الدنيا وأسبغ عليه فيها النعم فما زادته إلا كفرانا وإعراضا عن الله جل وعلا، فهو الشقي بها. ولذلك أخبر الله عن أهل الأموال من الكفار أنه سيعذبهم بأموالهم وتزهق أنفسهم. ولذلك تجد الكافر الغني البطر تجده أزهق الناس نفسا وأضيقهم صدرا. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فلذلك أخبر الله جل وعلا أنه سيعذبهم بهذه الأموال. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقسم لنا من الدنيا ما يكون سببا في رضوانه علينا، وأن لا يكتب لنا ما يبعدنا به عن طاعته. والله تعالى أعلم. قال رسوله صلى الله عليه وسلم: قال رب الغني قل: فإذا أتبع أحدكم على فليذبح. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. هذا الحديث اشتمل على مشروعية الحوالة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب، لأنه قال: باب الرهن وغيره. فالحوالة غير الرهن. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل. هذه العبارة تتعلق بالديون، والديون مسألة مهمة من المسائل الشرعية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الدين وفصلها صلوات الله وسلامه وذكرها صلوات الله وسلامه عليه، وبينها بقوله وفعله وتقريره. ولذلك يعتبر باب الدين من الأبواب المهمة، لأنه باب في المعاملات تترتب عليه حقوق عظيمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الترهيب من الدين، وثبت عنه أنه استدان صلوات الله وسلامه عليه، فلا تعارض بين الأمرين، فإن الدين الذي استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم ورهب منه هو الدين الذي يضيع حقوق الناس ويتحمل الإنسان فيه ما لا طاقة له به وما لا يستطيع سداده ووفاءه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. قال العلماء: قوله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي من تدين واقترض وفي نفسه أنه يسدد القروض ويرد الدين، فإن الله يعينه على السداد حتى لو توفي ولم يسدد، فإن الله يتحمل عنه في الآخرة، فلا يؤخذ من حسناته على قدر ذلك الدين رحمة من الله ولطفا، لأن نيته كانت صالحة عند أخذه للدين. أما من أخذ الدين وفي نيته أنه لا يرد ذلك الدين أتلفه الله كما أتلف أموال الناس. قال بعض العلماء: المراد بإتلاف الله أن الله يعذبه في الآخرة، لأنه آذى الناس بأخذ أموالهم وأضر بهم بالتلاعب والتساهل في حقوقهم، ولذلك الدين إذا اشتمل على هذا المقصد وهذه النية المحرمة فإنه يعتبر حراما. وكذلك إذا أخذ الإنسان الدين أكثر من حاجته وليس عنده سداد لذلك الدين، وقال لصاحب الدين: أنا أعطيك دينك في شهر كذا أو بعد سنة، وهو يعلم أنه لا يتمكن من السداد، فقد غش أخاه المسلم وآذاه وأضر بحقه وماله. ولذلك لا يبعد أن يدخل في هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. أما من تدين لمصالح دينية أو دنيوية فلا حرج عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استدان وأقر على الدين، ولكن كما قلنا بشرط أن تكون نية الإنسان صالحة، وأن يكون أخذه ليس على سبيل الإسراف والسفه والتغرير بأموال الناس. فإذا أخذ الإنسان الدين على هذا الوجه فإن الله يعينه على السداد ويمكنه منه، فإن تعذر عليه السداد وتوفي ولم يترك وفاء على دينه فإنه قد يرهن في قبره بسبب هذا الدين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يؤدى عنه ذلك الدين، أي نفس الميت. إذا مات الميت فإن نفسه مرهونة بديونه. ولذلك استشكل العلماء هذه العبارة: ما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مرهونة بدينه؟ قال بعض العلماء: أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقال بعض العلماء: إن المراد بذلك أن من توفي وعليه دين ولم يسدد عنه ذلك الدين حبس عن النعيم حتى يؤدى الدين عنه، لما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بجنازة قال: هل عليه دين؟ فإن قالوا نعم قال: هل ترك سدادا لدينه؟ فإن قالوا نعم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا لم يترك سدادا قالوا قال: صلوا على صاحبكم. فأتي بجنازة ذات يوم فقال: هل ترك دينا؟ قالوا نعم ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء أو سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة: فلم يزل يلقني في سكك المدينة يقول: هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد. فلقيني ذات يوم فقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. فدل هذا على عظيم شأن الدين، وأن قوله نفس المؤمن مرهونة بدينه، أن المراد بذلك ما في القبر، وأنه في القبر لا تبرد جلدة الميت. قال بعض العلماء: معناه لا ينعم في القبر حتى يسدد الدين عنه، وهذا أمر عظيم وخطب جسيم. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي للورثة إذا مات عنهم الميت أن يسددوا الديون بدارا، وأنهم إذا تأخروا مع القدرة على السداد أنهم يأثمون لمكان الضرر على الميت، خاصة إذا كان الميت والدا من الوالدين، فإن حقه أعظم وبره أجل. ولذلك إذا تأخر الأبناء في سداد ديون الوالدين أو البنات في سداد ديون الوالدين فإن ذلك يعتبر من العقوق إذا ترك الوالدان قدر السداد. وهذه مسألة يتساهل فيها كثير من الناس أصلحهم الله، فإن الميت قد يموت وعليه دين 100,000 ويترك أموالا من عقارات وبيوت، فيمتنع الورثة من بيعها ويتأخروا في سداد دينه، وهذا ظلم للأموات وعقوق للآباء والأمهات. فإذا تركوا السداد وجب البيع فورا وتسديد الديون التي عليه وإبراء ذمته، لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين لا يعفى منه الشهيد مع عظم قدره عند الله وجليل مكانته. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. فدل هذا على عظيم شأن الدين، ونسأل الله العظيم أن يسلمنا من حقوق العباد وأن يعيننا على أدائها إذا ابتلينا بها. يقول عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. هذه العبارة المقصود بها أنه إذا كان عليك دين لإنسان ما وكنت تستطيع أن تسدد هذا الدين، فجاءك يطلب كذلك السداد فامتنعت وأنت قادر على السداد، فأنت ظالم وآثم، لأنه حق مستحق عليك، فوجب عليك سداده عند حلول الأجل. فقال صلى الله عليه وسلم: ظلم، أي فيه ظلم لصاحب الدين، بل هو ظلم ولؤم. أما كونه ظلما فظاهر، وأما كونه لؤما فأظهر. وذلك أن الإنسان إذا استدان من إنسان مال فإنه ينبغي عليه رد الجميل ومكافأة الإحسان بالإحسان، ومن رد الجميل إذا أعطاك أحد دينا أن ترد له الدين في وقته وأن لا تماطله ولا تحرجه. قال بعض العلماء: من حسن المعاملة مع الناس أنه إذا اقترض المسلم من أخيه وملك السداد قبل الأجل أن يبادر بالسداد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أحسنهم قضاء، كما في الصحيح من حديث أنس. فدل على أنه ينبغي للمسلم أن يسدد حقوق إخوانه إذا استطاع، أما إذا لم يكن مستطيعا فإنه ليس بظلم. وقوله ظلم ورد في الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مطل الغني ظلم يبيح عرضه أي يبيح أن تتكلم فيه فتشتكيه إلى القاضي وتقول فلان ظلمني فيبيح أن تذكره بالظلم وذلك لكونه قادرا على السداد. وقوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم فيه دليل على مشروعية القضاء على الأغنياء إذا كانت عليهم ديون وكانوا مستطيعين سدادها فإنه يشرع للقاضي أن يجبرهم على السداد حتى ولو كانت الأموال التي بأيديهم عقارات فإنه يوجب عليهم بيعها لسداد ديون الناس. وقوله عليه الصلاة والسلام ومن أحيل على مليء فليتبع الحوالة المراد بها أن يكون عليك دين يطالبك إنسان بمئة ألف مثلا ولك على إنسان آخر دين فتقول للشخص الذي يطالبك بالمئة ألف خذ من أخي فلان مئة ألف التي لك علي فهذه هي الحوالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين إذا أحاله المديون على مليء أن يقبل الحوالة لقوله فليتبع. قال العلماء يجب على صاحب الدين أن يقبل الحوالة لأنه أمر والأمر للوجوب. وقال بعض العلماء شرط ذلك أن يكون الذي أحيل عليه مليئا أما إذا كان فقيرا معسرا فمن حقه أن يمتنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليتبع. وشرط الحوالة تماثل الحقين ويكون ذلك من جنس لا تدخل فيه شائبة الربا أما إذا كانت من جنس من أجناس تدخل فيها شائبة الربا عند الحوالة فلا. مثال ذلك لو كان لك على إنسان دين من الذهب وكان لغيرك عليك دين من الفضة فلا يجوز لك أن تحيل صاحب الفضة إلى صاحب الذهب لكونه مفضيا إلى الربا. وهكذا الحال في بقية أصناف الربا. ولا يشترط رضا صاحب الدين إذا كان الشخص الذي أحيل عليه مليء. في هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ورفقه بالناس وتيسيره عليهم فإن الحوالة كما يقول العلماء رحمهم الله من عقود الرفق. فإذا كان الإنسان له ديون على الناس وأحال غيره عليها كان ذلك فيه رفق بصاحب الدين وفيه رفق بمن أحال صاحب الدين لكونه يسلم من المماطلة والله تعالى. هذه أسئلة. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أعطى الإنسان شخصا رهنا بدين عليه وجاء وقت السداد ولم يسدد الدين فهل يجوز أن يأخذ الرهن الذي عنده وهل يرتفع عن المدين حكم الدين؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد الرهن الذي تدفعه في مقابل الدين إذا امتنعت من السداد أو عجزت عن السداد كان من حق صاحب الدين أن يبيعه وأن يأخذ قدر حقه. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله أن الرهن يستحق بكله وبجزئه فمن حقك بيع ذلك الشيء المرهون وأخذ قيمة الدين أو قدر الدين منه والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم من مات وعليه دين وقد كان يحمل هم السداد وهل أقساط السيارات تعد من الدين؟ من مات وعليه دين وكان يحمل هم السداد أدى الله عنه على ظاهر الحديث. كانت أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها كثيرة الصدقات كثيرة الإحسان إلى الناس حتى قال صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أسرعكم يخاطب نساءه أمهات المؤمنين أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أدركه من نسائه رضي الله عنهن أجمعين. فعرف نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقول أطولكن يدا أي أكثركن صدقة، فكانت رضي الله عنها كثيرة الصدقات، لكنها بسبب التصدق والإحسان كانت تستدين، وكانت أمهات المؤمنين يعاتبنها في ذلك كما ثبت في الصحيحين. فقالت: لا والله لا أدع الدين، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فكانت تحسن بالله الظن، ولذلك لا حرج على الإنسان إذا توفي وعليه دين وكانت نيته السداد ولم يخاطر بأموال الناس ولم يعرضها ولم يتصرف بها على سبيل السفه والإسراف، فإن الله يؤدي عنه، ولكن تبقى نفسه مرهونة حتى يؤدى الدين عنه. وسامحوا أصحاب الديون فالحمد لله، وإذا لم يسامحوه فيرهن في قبره، وأما في الآخرة فيؤدي الله عز وجل عنه حقه ويبرأ من حقوق الناس على ظاهر السنة التي ذكرناها. لكن في القبر على ظاهر الحديث الآن بردت جلدته يرهن. وإذا كان الشهيد الذي هو أعظم مقام عند الله عز وجل من صالح المؤمنين بعد العلماء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر له إلا الدين، فما بالك بدونه، فإنه من باب أولى وأحرى. فلذلك لا شك أنه تبقى نفسه مرهونة معلقة. وكما قلنا يأثم وليه إذا تأخر في السداد. المسألة الثانية: أقساط السيارات وأقساط الديون وأقساط البناء وغيرها، كل من أخذ دينا بالأقساط، فإنك إذا توفيت وعليك دين أصبح دينك المؤجل معجلا. ولذلك قالوا في القاعدة: من مات حلت ديونه، من مات حلت ديونه. فلو أن إنسانا مثلا أخذ 100,000 اليوم وكتب أنه يريد سدادها في نهاية العام، وتوفي غدا أو بعد شهر أو بعد غد، فبوفاته حل دينه وأصبح مرهونا بذلك الدين، فيسعى في فكاك ذلك الدين، فيباع عقاره إذا كان عنده عقار، ومنقوله إن كان عنده منقول، لكي يسعى في سداده. وما يفعله بعض الورثة من تأخير سداد الأقساط، أقساط الديون، مع وجود المال النار، ويقولون المال مقسط، هذا ظلم للميت ولا يجوز، بل ينبغي سداد دينه فورا وإبراء ذمته وإبراد جلدته، فذلك أقرب للوفاء به وأدعى لرد جميله، خاصة وأن بعض الأموات يتركون لورثتهم مالا ويتركون لهم خيرا كثيرا، فينبغي على الورثة أن يردوا هذا الفضل وأن يحسنوا لآبائهم وقرابتهم ومورثيهم بسداد ديونهم، والله تعالى أعلم. أقساط السيارات تعتبر من الدين؟ كل الأقساط سواء كانت أقساط سيارات أو أقساط عقارات أو أقساط ديون، كان يقول لك خذ 100,000 وقسط عليك على 10 سنوات، كل سنة تدفع 10,000، الحكم عام، كل الأقساط تعتبر حالة بالوفاة. نعم، تابكم الله. وهذا سؤال قريب من الذي قبله، يقول: إذا مات شخص وعليه دين ولم يعلم أهل الميت أن عليه دين، فهل يعذب هذا الميت في قبره؟ نعم، لا تزال النفس مرهونة، والسبب في ذلك أنه لم يكتب وصية، فتفريطه في كتابة الوصية يوجب مسؤوليته. قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. إذا كان عليك دين فأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تكتب وصية لصاحب الدين بحيث إذا توفيت أو دهم الأجل يكون حق الناس محفوظا وديونهم غير ضائعة، وإما أن تكتب وثيقة لصاحب الدين حتى يطالب الورثة بعد الوفاة. وإذا تعذرت عليك الكتابة تخبر الورثة وتقول: فلان له علي كذا وكذا، أو تأمر إنسانا يكتب عنك ثم تشهد على هذه الكتابة شاهدين، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل تلزم الشهادة في الرهن؟ أما المسألة الأولى التي سبقت الإشارة إليها يقول السائل فيها: لو أن الورثة لم يعلموا بدين مورثهم. هنا مسألة ينبغي على الورثة، وهذه أمور ينبغي التنبيه عليها. إذا توفي الميت ينبغي المبادرة طبعا بتجهيزه وإنفاذ وصيته وقضاء دينه. هذه الثلاثة الأمور هي أول ما يبدأ بها بحقوق الميت: تجهيزه من تكفينه وتغسيله ومؤونة الكفن والغسل والصلاة عليه، يصلى عليه ثم يدفن. ثم بعد التجهيز مباشرة تقرأ وينظر في وصيته: أوصى بالثلث، أوصى بمال لشخص، أوصى بحق لآخر. تنفذ الوصية ثم ينظر في الديون التي عليه وتقضى هذه الديون. فالواجب على الورثة إذا توفي مورثهم أن يذهبوا إلى قراباته، إلى المتعاملين معه، إن كان في سوق ذهبوا إلى سوقه وسألوا جيرانه وسألوا من يتعامل معه: هل لكم عليه دين؟ هل تعلمون أحدا أن عليه دين؟ هذه من الأمور الواجبة على الورثة والمنبغي على الورثة، وينبغي ألا يقسم المال إلا بعد التحري والتقصي. قال عبد الله بن الزبير: توفي أبي الزبير فمكثت عاما أسأل عن دينه حتى قضيته. مكث سنة كاملة وهو يسأل من الذي له دين على الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فلما قضى العام قسم للورثة حقهم. والخطأ الشائع الذائع الآن عند الكثير أنه بمجرد وفاة الميت إذا لم يكتب وصية أو لم يحضر لهم صاحب الدين أضاعوا حقه، ولربما يكون صاحب الدين في أرض لا يعرف عنوان هذا الرجل ولا يعرف مسكنه، وقد يكون يعرف في موضع ثم ينتقل إلى موضع آخر، وقد يكون يعرف في موضع وينتقل الورثة إلى موضع آخر. لا يجوز التساهل في حقوق الأموات، في حقوق الناس التي على الأموات، بل المنبغي على الورثة التحري والتقصي. ولذلك ينبغي على طلاب العلم إذا زاروا أحدا في التعزية أن يبينوا هذه الأحكام وينبهوا عليها، لأن الناس يجهلون كثيرا من هذه الأحكام. يبينون لهم: إذا زرت إنسانا توفي والده قل له: رحمك الله، من برك لأبيك أن تسعى في سداد دينه وأن تعجل في هذا الدين وأن تسأل عن هذا الدين وأن تتقصى، ويكون سؤالك بالتحري تذهب إلى عمله، تذهب إلى من يتعامل معه، إلى من يتاجر معه، وأن تسأل الناس الذين يتعاملون معه العفو عن مظالمه، ونحو ذلك من الأمور التي تعتبر من آكد ما ينبغي على الورثة تجاه مورثهم. الله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تلزم الشهادة في الرهن؟ الشهادة في الرهن بالنسبة للرهن يعتبر حقا موثقا، فليس فيه استيثاق إلا من جهة صاحب الدين. فحق صاحب الدين أنه ربما جحده حق المدين. الرهن كما هو معلوم يؤخذ من الذي عليه الدين، فلو قلنا أنه يدفع الرهن دون استيثاق ربما أن صاحب الدين يمتنع من إعطائه الرهن، ولذلك قالوا يشهد على الرهن. لكن قال بعض العلماء: لا يشترط الاستيثاق والشهادة، لأنك لا تعطيه سداد دين حتى يمكنك من الرهن، ولذلك قالوا إنه لا يشترط هذا. وإن كان القوي أنه يشترط صيانة للحقوق، وتوضيح ذلك أنه ربما تدفع له سيارة قيمتها أو أرضا، مثلا تعطيه الأرض قيمتها 100,000 على أنها رهن في مقابل دين ب100,000، ويشاء الله لما يأتي السداد إلى بقيمتها 200 أو 300 أو 400. ولذلك لا شك أن الاستيثاق والشهادة فيها حفظ وصيانة، وهو أولى وأحرى، والقول بها أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، صورة من استدان فضة ثم أحال إلى من له عنده ذهب، ألا تدخل في الحديث الصحيح: أحسن الناس دينا أحسنهم أداء؟ لا، أبدا ما تدخل في هذا. خير الناس أحسنهم قضاء، حديث أنس، لا يدخل في هذا، لأن العلماء أجمعوا على أن صور الربا خارجة منه، ولذلك لا تعارض بين أصلين: هذا أصل في القضاء وهذا أصل في الاقتضاء، الأخذ والعطاء، فالشرط أن لا يتضمن محظورا شرعيا. خير الناس أحسنهم قضاء، قال بعض العلماء: أحسنهم قضاء أن يرد في الأجل، وقال بعضهم: بل أن يرد قبل الأجل عند تيسر السداد، وقال بعضهم والقول الثالث والصحيح والأقوى: أحسنهم قضاء أن يرد أفضل مما أخذ. توضيح ذلك لو أخذ مثلا من إنسان دينا من طعام، لو فرضنا أخذت منه كيسا من طعام ثم أردت أن تسدد له الدين فجئته بكيس وأعطيته معه 10 أو 15 ريالا أو 20 أو 100، فإن هذا من خير ما يكون في القضاء ولا يدخل في الربا، لأن الحديث نفسه يدل على هذا. قال أنس رضي الله عنه استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، البكر من الإبل، قال فلما حضر القضاء قال يا بلال أده، قال يا رسول الله لا أجد إلا خيارا رباعيا، يعني سن أكبر من السن التي أخذت، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال بعض العلماء في هذا دليل على العموم، ومن أهل العلم من فصل وقال يجوز أن تعطيه أكثر مما أخذت بشرط أن لا يكون في الربويات، فإذا اقترضت 1000 لا ترد 1100، قال بعض العلماء يجوز أن ترد 1100 على ظاهر الحديث، لأن قوله أحسنهم قضاء عام، وهذا هو الذي تميل إليه النفس. فلو أنك اقترضت 1000 ثم جئت دون شرط ودون وعد ودون عرف يدل على إعطائك الزيادة، جئت وأعطيته 1100 أو 1200 فلا حرج لعموم قوله أحسنهم قضاء. وأما الذين قالوا إن قوله أحسنهم قضاء المراد به أن تسدد وقت السداد فهذا ضعيف، لأن أحسن في لغة العرب من صيغة أفعل، وصيغة أفعل التفضيل تقتضي أن هناك حسن وأحسن، فالسداد في وقت المطالبة حسن وليس بأحسن، ولكن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أحسنهم قضاء أن المراد به الزيادة، لأن السياق والسباق محكم كما هو معلوم في الأصول، وسياق الحديث يدل ويشعر أن المراد به الزيادة، ولفظ الحديث أحسن أفعل يدل على الزيادة، ولذلك لا حرج في الزيادة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يشترط التكافؤ بين الرهن والدين؟ الرهن قد يكون الشيء المرهون أكثر من الدين، وقد يكون دونه وقد يكون مثله، وهذا يدفع رضا صاحب الدين والمديون الذي عليه الحق، وإذا حصل الرضا بالأقل لا حرج، وإذا حصل بالأكثر لا حرج، ولا يشترط، لأن قوله فرها نكرة، ولكن العلماء بعض العلماء يقيد بناء على أنه من جهة المعنى، على أن الرهن في مقابل الحق فيتكافأ معه، ولكن الأصل يقتضي الجواز على الإطلاق، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ذكر بعض العلماء أن ملاحقة المعسر بالدين حرام، فهل هذا مطلقا حتى لو كان الدائن محتاجا إلى المال؟ نعم، لأن الله عز وجل يقول إن كان عسرة فنظرة إلى ميسرة. بعض الناس إذا كان له دين على رجل، وقد يكون الرجل ضعيف الحال مسكينا لا مال عنده، وقد يكون صاحب عيال وأسرة، يذهب يشتكيه ويؤذيه وقد يسبه وقد يشتمه وهو آثم في جميع ذلك. لا يجوز إذا علمت أن الإنسان معسر وأنه ليس عنده سداد لا يجوز لك أن تؤذيه، والله أمر قال وإن كان ذو عسرة فنظره، حتى قال بعض العلماء يجب إنظاره لأنه ليس بيده، والتكليف شرطه الإمكان، ولذلك لا يحمل ما لا طاقة له به، ولا يجب عليه أن يسدد فورا أنه ليس عنده شيء يسدد به، ولذلك لا يجوز أذية المعسر. ونص العلماء على أن من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا وأعظمها خيرا على العبد خاصة في عرصات يوم القيامة التجاوز عن المعسر والتخفيف عنه. يأتيك الرجل لك عليه 1000 و2000 وتعلم أنه صاحب عيال وأنه صاحب أسرة، وأن هذا المال الذي جاءك به ربما أنه استدانه من غيرك ليسددك، فتتذكر ما عند الله عز وجل وتقول عفوت عنك لوجه الله عز وجل، وذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضله فقال فليتجاوز عن معسر أو ليخفف عنه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يقول يدين الناس، وكان يقول لوكلائه إذا وجدتم غريما أو مديونا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فقال الله يا ملائكتي أنا أحق بالتجاوز عن عبدي. فالإنسان إذا رأى إنسانا معسرا يتجاوز عنه ويوسع عليه، أما إذا آذاه واشتكاه وتكلم فيه فكله إثم وظلم، وكل ما يجنيه من الأذية والإضرار لأخيه المسلم يعتبر متحملا لوزره والعياذ بالله. حتى كان يقول بعض العلماء من أكثر الأسباب التي تذهب عن الغني غناه وقد تذهب بركة أمواله، من أعظم تلك الأسباب التي تذهب عن الغني بركة ماله وقد تؤذيه وقد تضر به أن يؤذي المديون. وأخذوا ذلك من قصة الثلاثة النفر الأعمى والأبرص والأقرع، ولذلك ابتلاهم الله عز وجل وقال الملك للأعمى أمسك عليك مالك فقد نجوت وأهلك الله صاحبيك، لأنهم لما جاءهم قال لهم ابن سبيل منقطع قالوا الحقوق كثيرة. فالإنسان المحتاج حينما يكون عندك مال ويأتيك في حاجته وتعلم أنه معسر وأنه مديون وأنه في كرب وهم وغم، يأتيك يريد أن يسدد الدين، وقد يكون هذا المال الذي يجمعه قد يحول بينه وبين طعام أسرته. كم من مديون إذا جاء يسدد دينه يجمع جميع ما عنده وحتى يستقبل يومه بالدين، ولذلك إذا جاءك وهو في همه وغمه وأعطاك الألفين والثلاثة والأربعة وأنت تنظر إليه محتاجا معسرا تقول له يا أخي تجاوزت عنك، كم يكون لهذه الكلمة من وقع في نفسه وكم يكون لها من أثر في قلبه، ولربما أنه لا يمتلك أن يدعو لك في سجوده أو يدعو أو يختصك بدعوة صالحة تكون سببا في سعادته. ولا زال أهل الحسنات والمكرمات تجدهم في سعة من الله جل وعلا وفي بركة وفي خير، وقل أن تجد إنسانا يتجاوز عن المعسرين إلا وجدته أبرك الناس مالا وأحسنهم حالا، وجدته في انشراح صدر وبركة من رزقه وماله وفي أهله. فهذه من الأعمال الصالحة. أذية المعسرين لا تجوز، وكما أنه يحرم علينا أن نؤذي المعسرين ينبغي أن ننبه من يشتكي المعسر. إذا سمعت إنسان يشتكي إنسانا معسرا فاقترب منه وقل له يا أخي ما يجوز، لا تظلم أخاك المسلم، إذا كان معسرا خفف عنه تأخر عنه، قال لك يا أخي أنا علي ديون أنا علي كذا قل له كذلك، إذا كان عليك ديون فلا تؤذي نفسك فلا تنجو بنفسك وتؤذي غيرك، فإنك كما أنك مديون غيرك مديون، فلذلك خفف عن هذا المعسر وذهب تدين من غيره لعل الله عز وجل أو تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنك. هذه من الأمور التي ينبغي التناصح فيها وتذكير الناس بها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ هل يحق للمرتهن الاستفادة من الرهن خلال فترة الرهن ولو تلف الرهن بالاستعمال؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الرهن من جنس الأشياء التي تحتاج إلى صيانة ورعاية فصنته ورعيته فمن حقك أن تنتفع على قدر الصيانة والرعاية، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرهن مركوب بنفقته ومحلوب بنفقته. توضيح ذلك، لو أن إنسانا رهن عند إنسان نمثل بالقديم وبالجديد، في القديم عند العلماء قالوا لو رهنه بعيرا قال له أعطني 1000 درهم قال خذها وهذا البعير رهن، فأعطاه البعير، فصاحب الدين ينتفع بهذا البعير يسقيه ويطعمه وعلى قدر هذا السقي وهذا الإطعام يركبه وينتفع به، فلذلك قال مركوب ومحلوب بنفقته. أما بالنسبة لي إذا كان مثلا في الصورة المعاصرة الآن لو كان الرهن لا يحتاج إلى صيانة ورعاية فهذا لا ينتفع به، لأنه إذا انتفع به كان قرضا جرا نفعا، ولذلك يعتبر فيه ظلم للمدين، ولا يجوز لصاحب الدين أن ينتفع بالرهن إلا في صور خاصة، وهي أن يكون الرهن من جنس ما يحتاج إلى رعاية وصيانة، لأن البعير لو قلنا لصاحب الدين ضعه عندك ولا تطعمه ولا تسقيه فسيموت، ولذلك يطعمه ويسقيه وينتفع على قدر طعامه وسقياه. أما إذا كان لا يحتاج إلى رعاية كالأرض وكالدار تبقى الأرض والدار على ما هي عليه لا يسكنها ولا ينتفع بها حتى ينتهي. هذه منازل أنبياء أم شهداء؟ لمن هذه المنازل؟ قال هي لك إن عفوت عن أخيك، فيقول يا ربي قد عفوت. وهذا لا يدعو الإنسان أن يتساهل، فقد يخص الله العبد، حتى بعض العلماء يحمل قوله عليه السلام أدى الله عنه على مثل هذا الحديث. فليس المعنى أن نتساهل في حقوق العباد، لا، يعني من عجز الإنسان يتوب من السرقة مثلا والعياذ بالله، أو يتوب من الاختلاس، أو يتوب من بعض الرشوة أو نحوها، ولا يعرف أصحابه ولا يستطيع أن يتصدق بقدرها، فيبقى ما له إلا أن يتوجه إلى الله جل وعلا ويسأل الله أن يسدد عنه ويتحمل عنه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ ما حكم من صلى بثوب توجد فيه آثار دماء ذبيحة قد ذبحها؟ هذا فيه تفصيل. دم الذبيحة على قسمين، القسم الأول الدم الذي يخرج عند التذكية، وهو الذي ينحر به البعير أو يذبح به الشاة. فإذا أدنيت الشاة وذبحتها فتطاير الدم منها، هذا الدم المسفوح نجس وحرام، ولذلك نص العلماء على أنه ينبغي تنقية الرقبة من الدم، هذا الدم الذي هو نجس، لأن الله حكم بكونه نجسا، فلا يجوز لأحد أن يصلي بثوب فيه هذا الدم. أما إذا ذبحت وأردت أن تسلخها، فجئت وقطعت الكتف، أو مثلا ضربت العضد، أو ضربت مثلا الرجل أو الفخذ، فتطاير عند ضربك لها دم اللحم الموجود المذكى، فالدم طاهر. وحمل عليه حديث ابن مسعود أنه لما عليه الصلاة والسلام نحر الجزور وتلطخ بدمائه أي عند سلخه وتقسيمه، صلى عليه الصلاة والسلام ولم يغسل الدم. هذا الدم يعتبر دم الذكاء، بدليل أنك تأكل اللحم واللحم نفسه فيه دم، فهذا اللحم بعد التذكية سواء كانت التذكية تذكية على الأصل وهي تذكية الحيوان المستأنس من ذبح أو نحر، أو كانت خلاف الأصل وهي تذكية الرخصة كالصيد، فإنك إذا صدت حيوانا ثم قطعته أوصالا بعد موته وزهوق روحه قطعته أوصال وعند تقطيعه تطاير عليك دمه لا حرج. وكذلك الجزار لو اقتربت منه فضرب الشاة فتطاير عنك دم عليك دم من موضع من غير الرقبة أو من غير دم الرقبة، فهذا يعتبر طاهرا ولا يعتبر نجسا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.